لما الصوت كل أوراقنا الخضراء حنا علقم فوق المترجع والطين هذا هو لون الجميع تقدم في أكتوبر في سبتمبر أصبحت صفرة بعد عام من المنفى وأنا أيضا لا أشعر بأنني صغير جدا شيء مني قد مات همسوا لكن لأولادك والذين يدركوننا الأبد لا يوجد خليفة فقط صعود وهبوط لا نهاية له تركلنا الخالق التعاليمي في العديد من المواسم التي تموت وتتولد الجديد تسقط كل أوراقنا الخضراء حنا وعلق من فوق المترجع الطين هذا هو لون الجميع تقدم في أكتوبر في سبتمبر أصبحت صفرة بعد عام من المنفى وأنا أيضا لا أشعر بأنني صغير جدا شيء مني قد ماتهم بسهم لكن لأولئك الذين يتركوننا الأبنية لا يوجد خليفة فقط صعود وهبوط لا نهاية لهم ترك لنا الخالق التعاليمي في العديد من المواسم التي تموت وتتولد جديد